بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام العز رحمه الله تعالى: فصل في بيان أن الأسباب الشرعية بمثابة الأوقات. في بيان أن الأسباب الشرعية بمثابة الأوقات. قال: التكاليف كلها مبنية على الأسباب المعتادة من غير أن تكون الأسباب جالبة للمصالح بأنفسها ولا دارئة للمفاسد بأنفسها، بل الأسباب في الحقيقة مواقيت للأحكام. جزء التالي بل الأسباب في الحقيقة مواقيت للأحكام ولمصالح الأحكام، والله هو الجالب للمصالح الدارئ للمفاسد، ولكنه أجرى عادته وطرد سنته بترتب بعض مخلوقاته على بعض، ليعرف العباد عند وجود الأسباب ما رتب عليها من خير فيطلبوه عند وقوعها ووجودها، وما رتب عليها من شر فيجتنبوه عند قيامها وتحققها. وهذا هو الغالب في العادة، وكثير من ينفك عن ذلك، فكم من مرغب لم يرغب، وكم من مرهب لم يرهب، وكم من مزجور لم يزدجر، وكم من مذكر لم يذكر، وكم من مأمور بالصبر لم يصطبر. طيب واضح بس يا اخواني، هو بيتكلم عن الأسباب الشرعية، هل هي علل الأحكام؟ إذا وجدت هذه العلل وجد عنها المعلول أصالة ولا يختلف أبدا، ولا هي مجرد أسباب تأتي والله تعالى هو الفاعل بعد هذه الأسباب؟ واضح كده يا إخواني؟ الآن رب العالمين جعل في النار إحراق، وده مذهب الأشاعرة، انتبه ليه، جعل في النار إحراق، فإذا رميت شيء في هذا النار احترق، احترق بالنار ولا عند الوقوع في النار؟ الأشاعرة يقول عند الوقوع في النار وليس بالنار. خلاص كده. الآن رجل ألقي في الماء وهو لا يستطيع السباحة، غرق بفعل الماء ولا عند الوقوع في الماء؟ في الماء. واضح كده. الأشاعرة يقول لا عند الوقوع، هذه الأسباب رب العالمين أوجدها لكن هو الفاعل على الحقيقة. خلاص كده. بمعنى أنه لما بيلقى في النار ورب العالمين أراد أن لا تحرق، لا تحرق، زي لما ألقى إبراهيم عليه السلام فين؟ في النار. في النار. يقول لكن رب العالمين أوجد في بعض مخلوقاته العادات حتى يعرف الناس أن إيه؟ أن الأفعال مرتبة على هذه العادات. واضح؟ هذه مسألة من المسائل الشائكة التي يتكلم فيها الأشاعرة ويتكلم فيها أهل السنة والجماعة، والفرق بين المذهبين فرق دقيق. الفرق بين المذهبين فرق دقيق، وعليه سيرد عليك أيضا بعض الأشياء التي اختلف فيها الناس. مثلا إيراد المصح على الممرض في الأمراض التي تنقل العدوى. الآن نقول لا، القول بأن هذه تنقل العدوى من الشرك ليس صحيح. واضح كده. وما فيش عندنا حاجة اسمها عدوى، وإنما الفاعل هو الله. واضح الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين هذا المذهب. طبعا هذا في تفسير هذه الكلام، هذا الكلام إن رب العالمين يقول إن مذهب أهل السنة والجماعة أن العدوى سبب في نقل المرض، سبب معتاد في نقل المرض، لكن لو أراد الله تعالى سلب هذا السبب إيه ما وضعه فيه. بس هذا هو الفرق الدقيق الذي بين إيه الأمر. الإلقاء في النار، النار سبب للإحراق، لكن لو أراد الله تعالى لسلبه، لكن هي فاعلة بنفسه. خلاص كده. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفر من المجنون فرارك من الأسلك. لا عدو، قال لا عدو، نفل العدو، مع ذلك قرأ فر من المجنون. على المذهبين بقى كلمة فر في المجنون حتى لا يحدث تلك الجزان فتظن أنه بسبب العدوى فتقع في الشرك، سد للذريعة، سد للذريعة. طيب والدخول في بلد الطاعون، انصح هنا الدخول في بلد الطاعون يلزم أنه يأتي كل الأمر تعبدي ولا علاقة له بالعقل، والأصل في الأشياء أنها غير تعبدي معقولة المعنى. واضح الدخول في بلد الطاعون لماذا؟ هيقول لك عشان لا ينقل له الطاعون. أنت قلت بالسبب، طب وعدم الخروج؟ طب وفيه قول عمر نفر من قضاء الله إلى قضاء الله؟ هذا يخني الأمر ينبغي فيه النظر لكامل الإيه؟ النصوص، ولا ينظر فيه إلى نص واحد. فرب العالمين خلق الكون على أسباب، وجعل الأسباب مؤثرة بنفسه، لكنه جعل واضح ولا لا؟ هو الإذن الكوني، جعل الإذن الكوني، لكنه إن شاء سلبه. ولذلك ستجد أن رب العالمين أمر بفعل السبب وإن كان سبب غير مناسب. يعني مثلا يأمر موسى عليه السلام قال اضرب بعصاك الحجر واضرب بعصاك البحر. طب ما يضرب بعصاك فرعون ومن معه، لو كان في العصا قوة فيضرب بالعصا البحر ينفرق ويكون قد طود العظيم وطود عن جبل، جبل عن يمين جبل عن الشمال، تجمد تحول من من من من من مادة إلى مادة أخرى. واضح كده؟ وبعدين في البحر الطريق مش مبقاش موحد يابسا، وبعدين يضرب البحر مرة ثانية فينطبق. طب لما كان في العصا قوة، الأقرب إنه يضرب بها البحر ويضرب بها العدو. واضح ولا لا؟ وهزي إليك بجذع النخلة. طب وامرأة وتلد، وكان بيقال إنها في الحادية عشر من عمرها، يقال يعني في الإسرائيليات، وتأتي الجذع النخلة. جذع النخلة يعني إيه؟ أصلها. طب واللي بيجي يهز من جذع، يبقى بتعمل إيه؟ سبب، مجرد سبب. فرب العالمين أقام الكون كله على أسباب، وجعل هذه الأسباب في بنفسها إيه؟ مؤثرة. لكن قد يسلب. واضح كده يا إخواني؟ أنا أقول الفرق بين الأمرين، بين قول الأشاعرة وقول أهل السنة، فرق دقيق وينبغي ملاحظة، لكن هينبني عليه إيه؟ هينبني عليه عمل، زي القول في العدوى وما شابه. واضح ولا لا يا إخواني؟ طيب. يعني كلمة مشهورة لا عدوى مؤثرة بذاتها. نعم صحيح. وكده قول الأشاعرة يعني ينبني عليه في حياتك العملية. ما أنا قلت أهو. أنا الآن أنت حضرتك رحت تزور رجل عنده الإنفلونزا، خلاص كده، وجي حط الصفقات لك الإنفلونزا. أنت لو قلت الآن أنا اتعديت عشان رحت زرت فلان فعطس وشي، مش مشرك، لأنك أنت جعلت هناك عدوى. واضح كده؟ طب قول أهل السنة والجماعة يقول لا، هناك في عدوى والعطسة دي جابت كذا، ورب العالمين اللي أراد. لو لم يرد رب العالمين ما هو بيعطي عطس وش 20,000 واحد. واضح ولا لا؟ لا سلبة. لا عدوى مؤثرة بذاتها. واضح كده؟ رب العالمين بيسلبها، يعني جعلها سبب وإن أراد سلبها. واضح كده؟ الآن واحد بيعمل وبيشك مش عارف ايه، ورب العالمين قدره كوت. العمل ده مش سبب، لكن رب العالمين سلب، مع ان السبب بنفسه ايه؟ مؤثر. اتنين راحوا الدكتور بنفس المرض، ادهم نفس العلاج، اثر في هذا ولا مؤثر في هذا؟ رب العالمين جعل هذا العلاج مؤثر بنفسه ولا مجعلوش مؤثر بنفسه؟ جميل. لماذا أثر في هذا وأثر في هذا؟ سلب. سلب عنه التأثير مع هذا. على قول الأشاعرة لا، العلاج ده غير مؤثر أصلا، ده أنت بتعمل السبب وعند السبب رب العالمين يشاء. هم بينكروا الأسباب بقى. بس انكروا الأسباب، حامل المرض وليس المريض. واضح كده؟ ماشي. الفرق دقيق. الفرق يا أخواني فرق إيه؟ دقيق. اتفضل. قال ولو شاء الله لقطع كل مسبب عن سببه، وخلق المسببات كلها مجردة عن الأسباب، وكذلك لو شاء لخلق الأسباب كلها مجردة عن المسببات، لكنه قرن الأسباب بالمسببات في مضطرد العادات ليضل بذلك من يشاء ويهدي من يشاء. ده مذهب الأشاعرة. واضح؟ وإحنا متفقين إن رب العالمين يخلق الأشياء بلا أسباب، هذا متفقين عليه. لكن هو بيقول رب العالمين جعل الأسباب عند هذه الأشياء عشان تضل فتقول ما حدثت بالسبب، غير صحيح. بل رب العالمين جعل في الأسباب، جعل الأسباب مؤثرة بذاتها وإن شاء سلبه. هو الذي جعل، هو الذي إيه يا أخواني؟ جعل. ولو شاء لسلبه، وإلا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول لبلد الطاعون أو الخروج من بلد الطاعون. واضح؟ طبعا هو يفهم الكلام على ايه يا اخواني؟ الان الاشعري سيفهم الكلام على ايه؟ إن هذا الكلام قطع للذريعة أحسن يظن لما الإنسان يصاب بالطاعون أو قرض فنشر الطاعون إن هو انتقل عن طريق العدوى، لا ده رب العالمين الذي أحدثه. هذا الكلام بهذا الطريقة أصبح إيه؟ ولذلك هم يقولون في مثل هذه في مثل هذا الباب يعني كلام شديد بالنسبة لإيه في الأشاعرة. يعني ما يقدر أنه ممكن الواحد يذكر شو يرجع. ده هو كل موضوع مجرد عادة. انك لو ذكرت تنجح مجرد عاد، لكن انت لو قلت لا المذاكره هي سبب النجاح هذا ضلاله. طب ضلاله ليه؟ ضلاله يقول لك رب العالمين جعل السبب ده مضطرب مع العاده دي عشان يضل من يشاء فيظن ان السبب في المؤثر في النجاح كانت المذاكره. لا ده رب العالمين. مين قال لك ان مش رب العالمين؟ رب العالمين خلق في هذا السبب تاثير وان شاء سلبه. كل يا اخواني الموضوع في الفرار من قول بمساله خلق افعال العباد خلطت عليهم الايه مثل هذه المساله. واضح احنا نقول ان رب العالمين هو خالق افعال ايه العباد. يعني يناقضون القدريه كده، يناقضون القدريه يعني هم قالوا الكلام ده فرارا من القاضي من القاضي. طبعا هي مساله اخواني يعني مترتبه على بعضها ويعني الفروق بينها فروق ايه قليلة جدا ينبغي الملاحظة عشان دي نعرف من أين قال. وكذلك لو شاء لأقام الأجساد بدون الطعام والشراب ولما تحلل شيء من أجزائها حتى يحتاج إلى الخلف والإبدال. نقول الآن يا إخواني إحنا بننكر هذا الكلام؟ لا. لا. لكن رب العالمين جعل الطعام والشراب سبب في إقامة الأجساد، سبب بنفسه مؤثر بنفسه. ويقول لا ليس سبب بنفسه ولا مؤثر بنفسه. طب ليه جعل الطعام والشراب؟ عشان احنا نضل فنقول ان الطعام والشراب هو اللي بيكبر الجسم هو اللي بيعمل كذا. برضو العدو هم مؤثرة يا نقل بل رب العالمين جعل في نقل هي سبب. يعني ما بقولش مؤثرة بذاتها، هي سبب من الاسباب لكن رب العالمين هو الذي جعل هذا السبب. هو يا اخواني لما اقول السبب مؤثر بذاته معناه ان السبب مش ما خلقوش رب العالمين، خلقه وجعله مؤثرا ولو شاء لسلبه. ورحت ولا لا؟ الامر بسيط جدا في الفهم، بسيط جدا. لا واقول الفرق بين الاثنين فهم يعني يزيل الشعره دي عشان يفهم ايه الفرق بين المذهبين. يقال يا شيخ كده لا لا احنا مش عايزين الكلمات الشديده في اي صحيح. ممكن الاسباب في واحد ينكر الاسباب وفي واحد بيعتمد على الاسباب. الاعتماد على الاسباب مش الاعتماد الكلي بمعنى ان الاسباب فاعله بنفسها دون ان يجعل الله تعالى في هذا الفعل، ولا يؤمن بان الله تعالى ان شاء سلبها. يعني مثلا الزلزال الذي يحدث احنا عندنا الان هو الزلزال بسبب الذنوب والمعاصي، يقول لك لا بسبب الهزات الارضيه. ومن الذي حرك الهزات الارضيه؟ طب ما الهزات الارضيه موجوده على طول. هو انت الان الان الهزات الارضيه مش شغاله؟ شغاله. هم بيقولوا كده في العلم شغاله، لكن بتزيد وبتنقص بفعل الصفائح وكذا وكذا وكذا. مين اللي حركها اجراها؟ الله. ومين اللي قدر كده؟ نفس الطريقه في الامطار. طبيعي بيقول لك الامطار دي بكل بساطه ان بتاتي السماء ويعمل عمليه البخر وبعدين يبقى عندي سحب وبعدين تتحرك السحب وتصطدم سحابه بسحابه يبقى موجب بسلب وتنزل الامطار. جميل قوي، ده سبب صحيح. من الذي احدث هذه الاسباب؟ الله. خلاص كده. فاحنا بنقول بهذه الاسباب ونقول ان محدثه هو الله رب العالمين، ورب العالمين جعل المعاصي وكذا وكذا والطاعات اجراء في مثل هذا، اجراء في مثل هذا. القول لا الرب العالمين ليس كذا، وان الكون كله انما قائم باسباب لا دخل لله تعالى في هذا الذي يتكلم فيه. واضح كده؟ وان هذه الاسباب لا تنخرم ابدا، لا ده رب العالمين يخرم هذه الاسباب حتى يبين ايه انه الايه. في الحديث الصحيحين الذي عقل مثلا بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لا عدوى طيرة حتى ينقض قاعدة الجاهلية التي تقول إن الأسباب مؤثرة بذاتها من غير التدخل لله فيها. إنهم كانوا يرون أن العدوى مجرد المرض، واحد مريض والمرض انتقل من شخص لآخر بدون أي بدون إذن من الله سبحانه وتعالى. بس هذا هو اللي إحنا بنقوله كما يقول ملاحدة كذا. قال فله أن يخلق ألم النار بغير نار ولذة الشراب والطعام والجماع من غير ماء ولا طعام ولا جماع. وكذلك الحكم في جميع الأسباب المؤلمات والملذات، لو شاء لخلقها دون مسبباتها، ولو شاء لخلق مسبباتها دونها. وكذلك القوى التي أودعها الله في النبات والحيوان، لو شاء لخلق آثارها ابتداء، فجذب الغذاء بغير قوة جاذبة، وأمسك الغذاء في محل إمساكه بغير قوة ممسكة، وغذى بغير قوة مغذية، ودفع بغير قوة دافعة، وصور بغير قوة مصورة. لكن يقال يا أخواني أيضا نفس الكلام، لو شاء الله تعالى لفعل هذا، لكنه خلق هذه الأسباب وجعل فيها هذه القوة، وهو الذي خلق وجعل هذه القوة، لو شاء سلبها. هذا كل الفرق، ولو شاء سلبها. أما الأسباب فاعلة بنفسها من غير إرادة الله تعالى، هذا الذي يقال إنه ليه؟ إنه هو الإلحاد، فاعلة بنفسها، لا هي فاعلة بإرادة الله تعالى الكونية. ولما رأى الأغبياء العمي عن الأمور الإلهية ربط المسببات بالأسباب من غير انفكاك في مضطرد العادات، اعتقدوا أن المسببات صادرة عن الأسباب، وأن الأسباب أفادتها الوجود، فاقتطعوا ذلك. هذا هو الإلحاد بقى يا إخوان، خلاص كده. احنا نؤمن أن رب العالمين هو الذي خلق الأسباب، وهذا الذي خلق الايه المسببات، وهو الذي جعل هذه الأسباب مؤثرة في هذه المسببات. المذهب الثاني لا، الأسباب أصلا لا تأثير لها، ده اللي بيعتقد الايه المصنف، وقد ساق هذا مذهب الأشاعرة، ساقه في الصفحة الماضية وبيكمل ايه هنا. فاقتطعوا ذلك عن رب الأرباب ومسبب الأسباب وأضافوه إلى تلك الأسباب، ولو أن ليلى أبرزت حسن وجهها لهام بها اللوام مثل هيامي. اللوام يعني اللي بيلوموني، خلاص هما بيلوموني على حبه، لكن هي لو بصت لهم الكل هيقع فين؟ ولكنها أخفت محاسن وجهها فضلوا جميعا عن حضور مقامي. وما أشد طمع الناس في معرفة ما لم يضع الله على معرفته سبيلا، كلما نظروا فيه وحرصوا عليه ازدادوا حيرة وغفلة. انت فاهم اللي بيقوله ايه الان يا اخواني؟ لا انت الان قاعد بتقرأ عشان كده فهمت، واضح كده؟ كلك ابدا، انت من غير هذه القراءة قد يعطيك رب العالمين العلم ولا تفعل الاسباب. احنا كل المصنف لماذا كتبت هذا الكتاب؟ واضح؟ هيقول لك العادة مضطردة ان احنا يكتب الكتاب ويقرأه الناس يأخذه. جميل قوي، قل بهذا، هذا هو كل الفرق بين الايه يا اخواني الشعرة دي. إن رب العالمين جعل أسبابا وجعل هذه الأسباب مؤثرة، وهذه وتأثيرها لا يخرج عن إرادة الله تعالى. نفس الكلام في القدر، نفس الكلام فين؟ في القدر، واضح كده؟ وجعلها مؤثرة ولكنها لا تخرج عن إرادة الله تعالى، ولو شاء لسلبه، وليس في هذا الإلحاد. الإلحاد هيكون فين؟ أن يقول هذه الأسباب مؤثرة بذاتها وتخرج عن إرادة الله تعالى، كما قال المعتزلة تخرج عن إرادة الله تعالى، وإنها مؤثرة بذاتها، وإن رب العالمين لا يخلق أفعال العباد، بل العباد هم الذين يخلقون إيه؟ أفعالهم بأنفسهم. هذا هو الضلال. الفرق بين هذا المذهب وهذا المذهب كبير، والفرق بين مذهب الأشعار ومذهب أهل السنة هذا الفهم. وضحت ولا لا يا إخواني؟ ما بين خالص. قلنا ولو شاء لعمل بلا سبب. يجوز لو شاء لعمل بلا سبب، لكن رب العالمين شاء انه يعمل ايه؟ ان يربط الدنيا كلها. اخواني رب العالمين جعلها قائمه على الايه؟ على الاسباب. انت حضرتك هتخش الجنه ان شاء الله تعالى بعملك ولا بسبب عملك؟ بسبب. يعني جعل في سبب؟ خلاص كده؟ على قول المصنف يقول ولو شاء الله تعالى لأدخل الكافرين الجنة وأدخل المطيعين النار، ويكون هذا من حكمه وعدله، من حكمته وعدله. واضح ولا لا يا إخواني؟ يبقى كل المؤمنين الطائعين دخلوا الإيه؟ النار بعدل الله تعالى، وكل الكفرة العصاة يدخلون الجنة لرب العالمين. في الظلم على نفسك، إني حرمت الظلم، هو الذي حرمه خلاص، وأوجب على نفسه، هو الذي أوجب. أوجب على نفسه أن الموحد الطائع يدخل الجنة. لو حديث إيه إخواني؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ حق حق واجب. وما حق العباد ها؟ على الله. فجعل نفسه حق ولا لا؟ جعل نفسه ما أوجب عليه أحد. الفرق بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة أنهم بيوجبوا على الله ويحرموا على الله. واضح ولا لا؟ أهل السنة والجماعة يقول واجب على الله وحرم على الله، لكن واجب أوجبه على نفسه، محرم حرمه على نفسه. بس لا لا، هو أوجب على نفسه، لا يستطيع أحد من العباد أن يوجب على الله، هم يوجبون على الله. إحنا الفرق بين أبو هبير قولون إيه؟ لا، أوجب على نفسه وحرم على نفسه، إني حرمت الظلم على نفسه. واضح كده؟ الأشاعرة يقول لا يجب ولا يحرم. واضح ولا لا يا إخواني؟ أيوة شوف. الفروق بين المذاهب يا إخواني فروق بسيطة، فروق فروق بسيطة في الفهم، مش في المعتقد. المعتقد كبيرة جدا. أيوة. أنا لما بقول بسيطة إخواني يفهم بس الكلام عشان ما يجيش. أيوة شوف. أنا أقول شعارات في الفهم. واضح ولا لا؟ طيب. إذا كانوا هم بيهربوا منه إحنا بنقول بيه، لكن مش وجود. يعني ربنا بدل يكون على خلاف. بس احنا بنقول ان هما بيحترزوا منه، اللي هو ان ربنا لو شاء لعمل بلا سبب. صحيح، وهو ده اللي هم عايزين يقولوه. يعني هو صحيح، هذا الذي نقوله. ولذلك هم يكونون اهل السنه والجماعه وسط بين ايه؟ بين بين بين الفرق، كما ان الاسلام وسط بين الاديان. يا فضل. قال: فالحزم الإضراب عنه كما فعل السلف الصالح، والبصائر كالأبصار، فمن حرص أن يرى ببصره ما وارته الجبال لم ينفعه إطالة تحديقه إلى ذلك مع قيام الساتر، وكذلك تحديق البصائر إلى ما غيبه الله عنها وستره بالأوهام والظنون والاعتقادات الفاسدة. كم من اعتقاد جزم المرء به وبالغ في الإنكار على مخالفه، ثم تبين له خطأه وقبحه بعد الجزم بصوابه وحسنه. لا إشكال في مثل هذا الكلام، كل ده احنا موافقين عليه، لكن التقرير هو الإشكال. واضح كده يا إخواني؟ يعني هذا الذي يلزم به المصنف احنا بنقول به، وهذا الذي يقوله المصنف من باب الأسباب. حضرتك جزمت بالاعتقاد الأول ليه؟ بسبب النظر. ومش أقول هذا الكلام، لأن رب العالمين خلق فيا ما ليس بسبب النظر، وهذه إنما هي عادة مضطردة عند وجود هذه الأسباب وليس بسبب هذه الأسباب. ولذلك هم الأهل العلم يعني بيتنضروا بالكسب الأشعري. بيتنضروا بالكسب الأشعري. لا، مش هي المسألة في خلق أفعال العباد. دي مسألة بقى عايزة إيه؟ قعدة. لأن الشيخ زكريا الحسيني رحمه الله تعالى كان بيتكلم عن هذه المسألة في المعهد، كان في فرق، وبعدين دخلت كان الشيخ غاب محاضرتين ورا بعض، كان في مرسى مطروح، واتصل قال كمل لغاية ما اجي. فدخلت على الإخوة قال عم الشيخ يعني ايه كسب، ويعني ايه كسب أشعاري، وما الفرق بينه؟ قعدنا محاضرة ساعتين ونص عشان يفهم يعني ايه كلمة كسب أشعاري، وبعدين منتقل. رب العالمين عافاك خلاص. وعلم لا ينفع وجهل لا يضر. ولا حضرتك عايز ترد على شعره مسكره محمد تفرق تاني. ايه جايين علشان نتعلم. خلينا هنا بقى، خلينا هذا علم. اسمعها صحيح في الفرق بين الفرق عند الشيخ عبد اللطيف البغدادي. عبد اللطيف البغدادي كاتب محاضره حضره الكسب الاشعار. خلاص جميل. ومن السعادة أن يختار المرء لنفسه المواظبة على أفضل الأعمال، فأفضلها بحيث لا يضيع بذلك ما هو أولى بالتقديم منه. والسعادة ليس السبب ده. أيوة. والسعادة كلها في اتباع الشريعة في كل ليس سببا. أيوه. ورحت ولا لا يا إخواني؟ نعم نعم. هي أعلى في كل ما ورد وصدر، ونبذ الهوى فيما يخالفها، فقد قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل في الدنيا عن الصواب ولا يشقى في الآخرة بالعذاب. وقال ابن عباس في قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من الكتاب والسنة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما من طاعة يأتي بها الطالب على وجهها إلا أحدثت في قلبه نورا. وقلب السبب نعم. وكلما الطاعة أحدثت ده شرك بس طبعا كده شرك على من؟ على قوله أيوة. أو على قولهم. واضح كده، لأن الطاعة التي أحدثت لا إلا رب العالمين والذي أحدث في القلب هذا النور. يس ورحت ولا لا يا إخواني؟ الفرق هنا بقى إن رب العالمين جعل الطاعة مؤثرة وإن شاء سلبه. ورحت يا إخواني، هو لازم سيقول، لأن هذه فطرة، هذه فطرة. واضح ولا لا؟ طيب. وكلما كثرت الطاعات تراكمت الأنوار حتى يصير المقيم. ممكن تكتب واحد واثنين وثلاثة الآن. هيك على نفس رش الدرب. حتى يصير المطيع إلى درجات العارفين الأبرار، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا مما يعرفه المطيعون المخلصون، فإذا خلت الأعمال عن الإخلاص لم يزدد العاملون إلا ظلمة في القلوب، لأنهم عاصون بترك الإخلاص وإبطال ما أفسده الرياء والتصنع من الأعمال. سبب أسباب كلها، بس هو ما خدش باله ان ده لا مش ما خدش باله طريق الفطره، يعني الفطره غلبت عليه على الفطره غالبه. هو بيقول، هو شوف لو قال، هو كلمه قال ولما راى الاغبياء العمي عن الامور اللي هي سماهم ايه اغبياء وعمي، اللي بيقول المسببات ربط المسببات بالاسباب من غير انفكاك في مضطرد العادات. ما انت بتقوله بيها اهو، اعتقدوا ان المسببات صادره عن الاسباب. ورحت ولا لا؟ أما اعتقاد أنها صادرة عن الأسباب، إحنا ممكن نفيد نقول بقولك، لكن بشرط أنك تقول رب العالمين هو الذي لم يجعل، يبقى هي خالق بخلق أفعال العباد يعني كما يقول المعتزلة. لكن نحن نقول رب العالمين خلق الأسباب وجعلها مؤثرة، قل هذا وأرح واسترح. أما بقى الأسباب هي صانعة بنفسها، ولو لم يرد رب العالمين الخروج على هذا، وإن العبد هو خالق فعل لنفسه، وإن رب العالمين جعل هذه الأسباب مؤثرة بنفسها وليس بتقديره، هذا هو الإيه الذي لا نقول به. ورح أخواني، مذهب أهل السنة يسير مع الفطر، يسير مع الفطر ولا يحتاج لكثير لا تكلف، لأنه هنا سيأتي ويتكلف، لازم يتكلف في الرد، سواء القائل بهذا المذهب أو القائل بهذا المذهب. الحق بينهما، الحق بين نافي الأسباب مطلقا وبين مثبت الأسباب مطلقا، الحق بينهما. قال وعلى الجملة، فلو أن الرب سبحانه وتعالى عرف عباده نفسه وأوصافه من غير نظر ولا استدلال لهاموا في جلاله وتحيروا في كماله، لكنه كشف الحجاب بينه وبين السعداء وسدله بينه وبين الأشقياء. فلا يستطيع أحد كشف حجاب سد له الله ولا حفظ ما ضيعه الله وأهمله. جرت المقادير من الأزل واستمرت في الأبد، وجفت الأقلام بما قضي على الأنام. ولا حفظ ما ضيعه الله وأهمله، ولا حفظ ما ضيعه الله وأهمله. هو ضي رب العالمين أول كلمة يعني؟ يعني هذه ما فيها تقدم معنا. ممكن تكون معناها ضيعه الله على أهل، ماشي، بس ما فيها تقدم معنا. كلمة ضيع يعني رب العالمين لا يضيع ولا يهمل، لكن رب العالمين لم يرد لأهله الهداية، لهؤلاء الهداية بس. جرت المقادير من الأزل واستمرت في الأبد، وجفت الأقلام بما قضي على الأنام، فلا يتقدم أحد منهم قدر أمولة ولا يتأخر إلا بمقادير سابقة وكتابة لاحقة. فلو تهيأت أسباب السعادة كلها للأشقياء لما سعدوا، ولو تهيأت أسباب الشقاوة كلها للسعداء لما شقوا. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات. الطاعات ضربان، أحدهما ما مصلحته في الآخرة كالصوم والصلاة والنسك والاعتكاف. الضرب الثاني ما مصلحته في الآخرة لباذليه وفي الدنيا لآخذيه كالزكوات والصدقات والضحايا والهدايا والأوقاف والصلات. طبعا يا إخواني ما بيتكلم عن مصلحة المحضة، لأنه قال كذا قبل كده عندنا مصالح المحضة قليلة جدا. أما الصيام والصلاة والنسك والاعتكاف فيها مصالح في الدنيا فالزرع فين في الآخرة، ومصالح الآخرة أغرب من مصالح الدنيا. فالخير كله في الطاعات والشر كله في المخالفات، ولذلك جاء القرآن بالحث على الطاعات دقها وجلها قليلها وكثيرها جليلها وحقيرها، والزجر عن المخالفات دقها وجلها قليلها وكثيرها جليلها وحقيرها. فأما الحث على الطاعات فبمدحها ومدح فاعليها، وبما وعدوا عليها من الرضا والمثوبات، وبما رتب عليها في الدنيا من الكفاية والهداية والتأهل للشهادة والرواية والولاية. وأما الزجر عن المخالفات فبذمها وذم فاعليها، وبما توعدوا عليها من السخط والعقوبات، وبرد الشهادات والروايات والانعزال عن الولايات. وأما ما قرن يعني رتب عليها أحكام في الدنيا وأحكام فين؟ في الآخر. فمن الأحكام اللي في الدنيا في الطاعات الرضا والمثوبات، وبعدين رتب عليها أشياء في الدنيا الكفاية في باب العلم مثلا خلاص، والهداية هداية الإرشاد والتأهل للشهادة تقبل شهادته، والرواية والولاية كلها إنما رتب على الإيه؟ الطاعة. نفس الطريقة فين؟ في المعصية رتب عليها ذنب في الدنيا وذنب في الآخرة وعقوبات في الدنيا. الذنب في الآخرة السخط والعقوبات بالنار، وفي الدنيا هيرد الشهادة ويرد الرواية ويعزله من الولايات التي يكون فيها الشرط فيها الإيه؟ العدالة، وهكذا. وأما ما قرن بالآيات من الصفات فإنه جاء أيضا حثا على الطاعات وزجرا عن المخالفات، مثل أن يذكر سعة رحمته ليرجوه فيعملوا بالطاعات، ويذكر شدة نقمته ليخافوه فيجتنبوا المخالفات، ويذكر نظره إليهم ليستحيوا من اطلاعه عليهم فلا يعصوه، ويذكر تفرده بالضر والنفع ليتوكلوا عليه ويفوضوا إليه، ويذكر إنعامه عليهم وإحسانه إليهم ليحبوه ويطيعوه ولا يخالفوه، فإن القلوب مجبولة على حب من أنعم عليها وأحسن إليها. وكذلك يذكر أوصاف كماله ليعظموه ويهابوه، ويذكر سمعه ليحفظوا ألسنته من مخالفته، ويذكر بصره ليستحيوا من مراقبته، ويجمع بين ذكر رحمته وعقوبته ليكون بين الخوف والرجاء، فإن السطوة لو أفردت بالذكر لخيف من أدائها إلى القنوط من رحمته، ولو أفردت الرحمة بالذكر لخيف من إفضائها إلى الغرور بإحسانه وكرامته. ومثله قوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، وقوله اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقد يجمع المدائح في بعض المواضع ليتعرف بها إلى عباده فيعرفوه بها ويعاملوه بمقتضاها. وكذلك ما ذكره من قصص الأولين وإنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين زجرا عن الكفر وحثا على الإيمان، فيا خيبة من خالفه وعصاه ويا غبطة من أطاعه واتقاه. فصل فيما عرفت حكمته من المشروعات وما لم تعرف حكمته. المشروعات ضربان، أحدهما ما ظهر لنا أنه جاري. مشروع يا إخواني واجب مستحب مباح، واجب مستحب مباح، ممنوعات مكروه محرم، خلاص كده. المشروعات دي بعضها تعرف حكمته وبعضها لا تعرف حكمته، ماشي. هو هذا الذي يتكلم فيه المصنف الآن في معرفه حكمته من المشروعات وما لم تعرف حكمته، خلاص كده. حكمه المشروعيه غير سبب المشروعيه. اتفضل. أحدهما ما ظهر لنا انه جالب لمصلحه او دارئ لمفسده او جالب دارئ، يعبر عنه بأنه معقول المعنى، مثل الحدود حد الزنا حد السرقة، جالب لمصلحة دارئ ليه؟ لمفسدة، خلاص. أو جالب ودارئ في نفس الوقت، ده معروفة إيه؟ المصلحة التي من ورائه، خلاص كده. بعد ذلك التعبدات المحضة، ما المصلحة التي من ورائها؟ لماذا كانت هذه الصلوات خمس؟ أنا لا أدري الحكمة، ليه ما كانتش ستة؟ ليه ما جاتش أربعة؟ لماذا لم تكن ثلاثة؟ خلاص كده؟ لماذا كان الصيام من الفجر إلى غروب الشمس؟ ليه ما كانش للعشاء؟ للعصر؟ لماذا كان شهر رمضان؟ لما هي كانت الشوال؟ رجب؟ المحرم؟ دي تعرف من ورائها المصلحة ولا ما تعرف؟ ما تعرف. الصنف الأول اللي تعرف من ورائه الحكمة من وراء مشروعيتها نسميه إيه؟ معقول المعنى. خلاص كده؟ والذي لا تعرف من ورائه الحكمة مسمى غير معقول المعنى بالنسبة لي. لكن هو معقول المعنى رب العالمين ما أشرع شيئا إلا لحكمة. واضح كده يا إخواني؟ لكن بالنسبة لي أنا غير معقول المعنى، أنا لا أدري المعنى الذي وراءه. معقول المعنى هينقسم بعد كده قسمين. خلاص كده؟ لمعنى في ذاته لمعنى في غيره. فلمعنى في ذاته اللازم لا قياس عليه، زي الزانية والزاني أنا عارف حكم من وراءه، لكن علة الزنا هي الموجبة للحد لا تتعدى لغيره، علة السرقة للحد لا تتعدى لغيره. ومعنى ذلك إن ما أستطيع أن أتي للخائن وأقول يقام عليه حد السرقة، لا أستطيع أن أتي للغاصب وأقول يقام عليه حد السرقة. ليه؟ علة التي يقيم بها الحد القطع إنما هي علة قاصرة. قاصرة على إيه؟ على ده. والزاني علة قاصرة على مين؟ على هذا الزاني. طب اللائق العلة قاصرة لأنه إيه؟ لا تشمل هذا، لأنه الزنا فرج مشتهى وهنا فرج غير مشتهى، ما أستطيعش نعديه، اسمها علة قاصرة يا إخواني. طيب في المسكر العلة قصيرة ولا متعدية؟ لا ده متعدية. كل ما أزال العقل مسكر، يبقى ما أستطيع أن أقول المسكر علة قاصرة على شراب العنب الذي يذهب العقول. العلة هنا غير قاصرة، لكن العلة إيه؟ متعدية. يبقى عندي هو معقول معنى غير معقول معنى. خلاص كده؟ معقول المعنى اللي عرفت الحكمة من ورائه، ده اسمه معقول المعنى. ليس معنى أنه معقول المعنى انه يقاس عليه غيره. انت عندك الان السفر علة لقصر الصلاة. نعم. قصر الصلاة معقول المعنى؟ العلة قاصرة ولا متعدية؟ قصر. لا ده قاصر، لا تتعدى لغيره. طب الجمع بين الصلوات، ده عند الحنابلة العلة دي متعدية، ولذلك الجمع بين الصلوات يصح في السفر ويصح في المرض الله منين جبت؟ من النصوص. فجعل الجمع بعلة ايه؟ متعدية. طيب الافطار في السفر لمجرد السفر ولا لمشقة؟ يبقى متعدية. وضحت ولا لا يا اخوان؟ يبقى انا عندي هو معقول المعنى، معقول المعنى قد يكون متعدي وقد يكون غير متعدي. الغير متعدي ده بسميه ايه؟ علة قاصرة. والمتعدي متعدي. طب غير معقول المعنى لا قياس عليه اصلا. يبقى أنا عندي هو اثنين هم معقول المعنى قد يجري في بعض القياس، غير معقول المعنى لا يجري فيه القياس. ومن هنا قالوا القاعدة القياس لا يجري في العبادات. ليه؟ غير معقول المعنى. الفهم يا إخواني؟ اتفضل. الضرب الثاني ما لم يظهر لنا جلبه لمصلحة أو درؤه لمفسدة ويعبر عنه بالتعبد. وفي التعبد من الطواعية والإذعان فيما لا تعلم حكمته ولا تعرف علته، ما ليس فيما ظهرت علته وفهمت حكمته، فإن ملابسه قد يفعله لأجل تحصيل حكمته وفائدته، والمتعبد لا يفعل ما تعبد به إلا إجلالا للرب وانقيادا إلى طاعته. أعطيك مثال. الآن الصيام تعبدي ولا معقول المعنى؟ الناس كانت بتعمله تعبد. الان ياتي بعضهم ويقول لا والصيام بيعمل امراض كذا وكذا وكذا وكذا ومش عارف ايه الكلام ده، فتجد بعض الكافرين ياتي ويصوم صيام المسلمين عشان يخس، عشان يزال بعض الامراض من الجسم، فبيعملوا اهو لكن ليس لاجل التعبد، بعكس من يفعله ليه؟ التعبد. ولذلك التعبدات وجه القربة فيها اعلى، وجه القربة فيها أعلى، لأن قد يصوم الرجل أنا بصوم عشان التعبد وعشان أعمل حمية. واحد بيتصل عليه يقول لي كده، بيقول أنا عايز أخس، فالدكتور قال لي كذا فأنا بصوم عشان كذا الطاع يعني وعشان أخس ورحت أصبحت مشوب. صلاة التراويح بقى حلوة لأنه فيها حركة الجسم ورياضة الجسم في الدنيا عمير الله مستعان. ايوه شباب بس لما نيجي نخطب ولا نقول في فضل صلاة التراويح ما نقولش العلل دي ليه؟ وقد اثبت مثلا تقارير طبيه اثبتت ان صلاة التراويح تقلل من امراض كذا وكذا. ما فيش مشكله بس ال- ال- ال- الوجه التعبدي بيكون اعلى بدون ذكر هذا. لكن يا اخواني ال- ال- لما بتذكر علل الاشياء بيثبت الايه؟ اليقين. اليقين عند الناس. يعني الان النهي عن لحم الخنزير كان تعبدي محض. لما جاء وقالوا لا أصل الخنزير فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا بثبت الناس. لكن أنت كده كده كنت بتاكل. لماذا؟ محرم تعبدا. تعبدا. ويجوز أن تتجرد التعبدات عن جلب المصالح ودرء المفاسد. ثم يقع الثواب عليها بناء على الطاعة والإذعان من غير جلب مصلحة غير مصلحة الثواب ودفع مفسدة غير مفسدة العصيان. فتحصل من هذا أن الثواب قد يكون على مجرد الطواعية من غير أن تحصل تلك الطواعية جلب مصلحة أو درء مفسدة سوى مصلحة أجر الطواعية. فصل في تفاوت رتب الأعمال بتفاوت رتب المصالح والمفاسد. طلب الشرع لتحصيل أعلى الطاعات كطلبه لتحصيل أدناها في الحد والحقيقة، كما أن طلبه لدفع أعظم المعاصي كطلبه لدفع أدناها، إذ لا تفاوت بين طلب وطلب، وإنما التفاوت بين المطلوبات من جلب المصالح ودرء المفاسد. ولذلك انقسمت الطاعات إلى الفاضل والأفضل لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل، وانقسمت المعاصي إلى الكبير والأكبر لانقسام مفاسدها إلى الرذل والأرذل. إيه اللي بيقول الآن يا أخواني؟ النهي عن الكبيرة كالنهي عن الصغيرة، الاثنين بلا تفاوت. خلاص كده؟ والأمر بواجب كالأمر بالمستحب، بيفعل. نعم. واضح كده يا أخواني؟ لكن أنا الآن أنا أفاوض بين طاعة وطاعة بحسب إيه؟ ترتب المصالح والمفاسد. وبين معصية ومعصية بترتب المصالح والمفاسد، مش قال ده الشارع كمان. ولذلك جعل من من الطاعات ما هو فاضل وما هو مفضول، مع اشتراك الجميع فين؟ في الفضل. ومن المعاصي ما هو كبير وما هو صغير، وفوت بين الكبير ما جعله من أكبر الكبائر ومن الموبقات وما جعله من الكبائر وهكذا. وأيضا بين الصغائر ما جعله من الصغائر وما جعله من اللمم. وضحت ولا لا؟ ففضل بين الايه الطاعات وفضل بين الايه المعاصي. طيب في نظر المصنف الان هذا في تفاوت المصالح والمفاسد، في تفاوت المصالح والمفاسد. قال: فصل في بيان ما تميز به الصغائر من الكبائر. اذا اردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليه فهي من الكبائر. طيب إيه اللي بيقول المصنف الآن؟ بيقول إن عندنا الآن من الذنوب ما نصص على أنه من الكبائر، من الذنوب ما نص على أنه من الكبائر، ومن الذنوب ما لم يأتي عليه التنصيص. خلاص كده؟ أنت الآن عايز تعرف هذه الذنوب التي لم يأتي عليها التنصيص هل هي كبيرة ولا صغيرة؟ ماذا تفعل؟ أعطاك هذه القاعدة. إيه بقى القاعدة؟ طبعا هذه القاعدة يا إخواني أنا لا مع ولا ضد، لأن هذه القاعدة الآن التي يقولها المصنف قاعدة لا حد لها. بيقول لك الآن تأتي بهذا الذنب وتنظر لأدنى الكبائر. إحنا عندنا الكبائر التي نصص على أنها من الكبائر 26 كبيرة، هذا على إحصاء من أحصاها، هذه مذكورة يا إخواني فين؟ في شرح الكوكب المنير. نصص على أنها إيه؟ كبيرة. طيب اللي نص على أنها كبيرة دي، أنت الآن تأتي بهذا الذنب الذي لم ينص على أنه لا كبيرة ولا صغيرة، وإعرض هذه الصغيرة إيه المفسدة المترتبة عليها، وأدنى كبيرة إيه المفسدة المترتبة عليها، إن ساوت فهي من الكبائر. وضحت؟ ده قسم عقلي الآن، هذا الحد ما يقول به كثير من أهل العلم، إنما يقولون كل ذنب أتى فيه غير بقى تنصع الكبائر، غير تنصع الكبائر، الكبائر خلاص المنصص عليها هذه كبائر لا إشكال فيها، لكن كل ذنب ترتب عليه حد وإلا منصص على أنه كبيرة فهو من الإيه؟ من الكبائر. كل ذنب أتى فيه لعن وإلا منصص عليه كبائر من أنه من الكبائر فهو من الكبائر، وزي لعن الغضب لأن الغضب أشد منين؟ من اللعن. من اللعن. كل ذنب ترتب عليه نار فهو من كبير. الكبائر. هذا حد جعلها بالوصف، احنا عندنا عدد كبير جدا من اهل العلم كل واحد وضع لها حد، ادي حد وضعه المصنف، بعضهم حدها بالعدد قال انها 70 كبيرة وبدأ يعد 7 كبائر وبدأ يعد خلاص كده، فحدها بالعدد، وهذا في الحقيقة ليس حدا لانك اللي هتدخله في العدد ده من اين اتيت به؟ النص لحيقة. النص 26 بس حيقيس. واضح كده؟ ومنهم من حدها بهذا الحد، وضحت ولا لا يا اخواني؟ نرجع بقى للحد اللي قاله المصنف. السلام نسبي. هتبقى نسبي؟ صالح هتبقى نسبي. ولذلك اللي بيذكر الكبائر ما بين مكثر ومقل. خلاص كده؟ يعني مثلا عندك كتاب ابن حجر الهيتاني. الزواجر عن اقتراف الكبائر، كم كبيرة؟ زاد عن 100. لا 300، 300 وكسر. 300 وكسر. الذهبي عد ما يزيد عن 70 كبيرة ثم جاء ب 49 حديث غير الكبائر مشهور. طب الثاني اللي فيه الأحاديث فقط اللي ما فيش فيه الحكايات، ثم عد 49 وقال فيها نظر، فيها نظر على بناء على الحد الذي وضعه. واضح كده يا إخواني؟ تفضل. فمن من أحسن الأبحاث يا إخواني التي كتبت في هذا بحث للشيخ مشهور حسن، وأظن أنه كان جابه في مجلة الأصالة وهو موجود على الشاملة. فرق بين الصغير والكبير؟ اه شفت يا شيخ محمود؟ نعم حضرتك قلت بس دورت عليه ما لقيتش. لا موجود على الشمل بالاسم كده كبائر. اكتب الكبائر ومشهور. ماشي. يعني اكتب الكبائر كده في سطر والسطر اللي بعده مشهور. فمن شتم الرب او الرسول او استهان بالرسل او كذب واحدا منهم او ضمخ الكعبة بالعذيرة او القى المصحف في القاذورات فهذا من اكبر الكبائر ولم يصرح الشرع بانه كبيرة. وهذه يا إخواني ناقض. نعم. وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها أو أمسك مسلما لمن يقتله فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر. وكذلك لو دل الكفار على عورته. واضح كده الآن؟ كل هذه لم ينص علينا إيه؟ كبير. طب أكل مال اليتيم جيب هذه الأشياء وحطها عليه، هي أكبر من أكل مال اليتيم؟ إذن كبير. وكذلك لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه، لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه أنهم يستأصلونهم بدلالته ويسبون حرمهم وأطفالهم ويغتنمون أموالهم ويزنون بنسائهم ويخربون ديارهم، فإن تسببه إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر. مع إن الاثنين إيه؟ من جنس واحد. وكذلك لو كذب على إنسان كذبا يعلم أنه يقتل بسببه أو كذب على إنسان كذبا يعلم أنه يؤخذ منه تمرة بسبب كذبه لم يكن ذلك من الكبائر. وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر، فإن وقع في مال خطير فهذا ظاهر، وإن وقع في مال حقير كزبيبة أو تمرة فهذا مشكل، فيجوز أن يجعل من الكبائر فطاما عن هذه المفاسد، كما جعل شرب قطرة من الخمر من جملة الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة فيه، ويجوز أن يضبط ذلك المال بنصاب السرقة. يعني يكون من الكبائر إذا وصل لنصاب السرقة، ويكون من الصغائر إذا كان أقل منها، وفي هذا نظر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرقه فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. خلاص كده؟ هذا من الزجر. والحكم بغير الحق كبيرة، فإن شاهد الزور متسبب متوسل والحاكم مباشر، فإذا جعل التسبب كبيرة فالمباشرة أكبر من تلك الكبيرة. ولو شاهد اثنان بالزور على قتل موجب على قتل موجب للقصاص. فين المسبب وفين المباشر؟ شهادة الزور متسبب والمباشر الحاكم بغير الايه؟ الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة الزور من أكبر الكبائر، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ولم يقل ذلك فين؟ في اللي حكم بالظلم. واضح كده؟ فهو يحكم بالمسألة أدي واحدة هي منصوص عليها والثانية من جنسها لم ينص عليها. قس هذه على هذه وأدنى المفاسد وأنت تعرف أنها كبيرة ولا مش كبيرة. وضحت هذه القاعدة التي يضعها المصنف. مش فاهمة فين؟ أخ حمد جاب العقيق. نبدأ عشان الظهر. لف مين؟ أحمد أبو النجم. طيب هي 11 إلا ربع. طبعا أنتوا عايزين 11 إلا ربع. فاضل 5 دقايق الظهر. عشان قبل الصلاة. أكيد أنتوا عايزين تخلصوا مش عايزين تاكلوا عقيق صح؟ طبعا. عشان قبل الظهر. يا شيخ مش الظهر بس خلاص الاذان ده فاتك يا شيخ. ايه بقى المصالح؟ ايه بقى المصالح؟ اختلاف في التطبيق كده. هو عموما كان في ناس بعضهم بيضع قطعيات.